لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في شرح البيت الذي يقول فيه السعدي رحمه الله تعالى: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. كنا أخذنا مرة كتمهيد، والمرة الأخرى ذكرنا أدلة هذه القاعدة، ومن أجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله: كل بدعة ضلالة. وكان ربما استطردنا شوية عند المثال أو الكلام على البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وإنه بلا شك إنه كل البدع في الدين منهي عنها، لكن البدعة الحقيقية أكثر جرما، ومنها إن اعتبار الصوفية الرقص والغناء والتصفيق عبادة، فهذا من البدع الحقيقي. لذلك يقول: ومن أمثلة العبادات غير المشروعة ما يفعله بعض الناس من التقرب إلى الله عز وجل بالتصفيق أو بالرقص والغناء، هذا إذا فعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة، ومثل الاحتفال برأس السنة أو الاحتفال بالمولد النبوي، ومن فعل ذلك فقد شابه المشركين الذين يقول الله تعالى فيهم: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. الاحتفال بالمولد النبوي هل نعتبره بدعة حقيقية ولا إضافية؟ لا، إضافية. إذا كان يأتي في ذلك اليوم فيخصه بصيام، حتى وإن لم يكن يوم الاثنين، احنا اتفقنا انه ايه لو هم مصرين يسموا احتفال بالمولد الاول، طب انتم خليتم 12 ربيع من كل عام، بينما السنة جعلته ايه الاثنين من كل اسبوع. اتكلمنا مرة قبل كده في ضابط هذا الامر، امر مهم جدا، ان يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي ولد فيه أكيد ده كان يوم يعني مبارك فيه نفع رائع للبشرية، اليوم اللي نزل فيه القرآن إلى السماء الدنيا كذلك، اليوم اللي نصر فيه الله عز وجل المسلمين في بدر كذلك، يوم الإسراء والمعراج كذلك. القضية بقى: هل هذا اليوم عيد؟ هل له شرف يعود في مثل ذلك اليوم؟ والله احنا هنا بنتكلم على العيد اللي هو معنى شرعي بدليل حديث ان الله قد ابدلكم خيرا منهما يوم الفطر يوم الايه الاضحى. يبقى السؤال ده نتوجه به الى الشرع، فنجد ان هناك ايام عظيمة لم يجعلها الشرع عيدا، هي فضيلتها كانت يوم حدثت في العام الذي حدثت فيه كالاسراء والمعراج. ويؤكد هذا أن نقلت هذا الدين من الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم، ما قالوا لناش الإسراء والمعراج يومي، ده دي تركت لابن إسحاق بعد كده وبتوع السير. لذلك تلاقي إيه الروايات فيها متعددة، روايات متعددة ولا مرجحة بينها، لأن نقلت الشريعة لم ما كانش فيه هنا أمر تشريعي، ده أمر إيه تاريخ وسير. علمنا من حال الصحابة كانوش بيعتنوا بدا يوم ايه ودا يوم ايه، وتلاقي معظم السير في اختلاف في التواريخ. فالإسراء والمعراج كان سيرا لا يرتبط به شيء، لو ارتبط به شيء كان الصحابة حافظوا التاريخ وقالوا لنا ده يوم عيد، يوم نستناه من السنة للسنة عشان نعمل فيه عبادة لله عز وجل، نتقول له اليوم ده كان فاضلا في العام الذي حدث فيه. لكن من الذي قال ان مقتضى هذا ان يكون عيدا؟ يقولوا ما حديث صيام عاشوراء بنصوم لله عز وجل لأنه يوم نجى الله في النور. نعم ده يوم حدث فيه نعمة على المسلمين في ذلك الوقت هم أتباع موسى عليه السلام، وشرع الله لهم وللأمم التي بعدهم إن ده يوم عيد، بمعنى تعود إيه فضيلته في مثله من كل عام. فإذا السؤال اليوم اللي حصل فيه حاجة فاضلة هل تعود فضيلته؟ الإجابة لا يلزم، ممكن وممكن. طب وإذا كانت تعود، ده اللي يأكد معنى إنها لازم الشرع اللي يقولك، هل تعود في مثل ذلك اليوم من كل عام أم تعود في مثل ذلك اليوم كل أسبوع؟ عندنا أعلى حاجة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، جعل الله فضيلته تعود كل يوم اثنين، مش كل يوم 12 ربيع الأول إذا افترضنا أنه هو ده يوم مولده صلى الله عليه وسلم. وقد يوافق الاثنين وقد لا يوافق، أنا مستني أنه فيهم. فالشرع شرف يوم الاثنين، هو ده أولى في معنى العيد. طبعا العيد اللي له صلاة عيد والعادة واللي يجمع من العادة والعبادة، لكن ده في معنى أنه ينتظر يعود، وتنتظره بالإيه؟ بالصيام مش بالتوسع في الطعام والشراب. يبقى ده السؤال الثالث بقى، طب وإذا كانت فضيلته تعود فهل لليوم أم لليلة أم لهما معا؟ وهل يتحرى بعبادة أم بعادة أم بهذا وذاك؟ كل ده إجاباته تبقى إجابات إيه؟ الشرع هو الله عز وجل يحكم سبحانه وتعالى. وبالتالي نتجت لمناسبات كانت فاضلة في زمانها ولكن جعلتم منها عيدا بالتحكم. فإذا نقول لهم اللي انتم عملتوه من يوم 12 ربيع بتعملوا إيه بقى فيه؟ لو قال بنعمل فيه درس سيرة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحرى بالصيام، بنطعم فيه الطعام إلى غير ذلك، يبقى هو أتى بعبادات مشروعة ولكنه تحرى بها يوم كسائر الأيام. الشرع لم يأمرنا أن نتحرى بهذا اليوم تلك العبادات، فعشان كده يبقى بدعة إيه؟ إضافية. طبعا لو كان فيها من صور التوسل غير المشروع أو نحو ذلك يبقى بدعة إيه؟ حقيقية عند من يفعل هذا. لذلك يقول من فعل ذلك، هو بتكلم على ما يغلب على هذه المواسم ان هي دي اللي الصوفية بيجيبوا فيها الرقص والغناء، فتبقى بدعة حقيقية من جهة طريقة الاحتفال. البعض احيانا يقول لك يا عم هو كل اللي بيحتفل بالمولد النبوي بيجيب رقص وغناء؟ لا، في ناس لا تزيد ان تكون درس سيرة يذكر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يعني يتحرى في هذا اليوم ان يطعم الطعام، او الناس اللي بتعمل بقى شربات طبعا الشيطان هنا بيخاطب الناس ان عايز تعبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى خصوه بارخص انواع الحلويات، شراب صناعي وإزازة شربات على يعني كمية، يعني بمعنى يعني حتى النفقة ذاتها ليست هي النفقة. الشيطان الآن بيرضي هؤلاء بهذا القدر، أنا أطلب أنه يجاهد نفسه، أطلب أنه يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أطلب أنه ينصر إخوانه في كل مكان، أطلب كل ده هو بيختزله بأنه يوم في السنة. وياريت اليوم ده يعني اليوم ده بيمشي عادي طبيعي، يعني حتى بعضهم لا يصلي ما بيصليش اليوم ده، هو اليوم ده حيوزع فيه شربات. إيه؟ أخص النفقات ده في اسكندرية بس؟ لا، في كل حتة. إيه؟ لا، اللي بيوزع، انا بقول اللي بيوزع شربات بالبوز ماشي، لكن اللي هو ان البيت بيخص الطعام يعني ماشي، لا موجود في كل حته برضه، انه ايه انه بيخص اهل بيتي بطعام مميز يعني. طيب يقول ومن فعل ذلك فقد شابه المشركين الذين يقول الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. ومثل ذلك أيضا إذا كان العمل لم يرد فيه إلا حديث ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعا، لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف. يبقى إذن هنا والقول بعض العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وسيء فهمه فبقى باب للبدع، فبقوا يثبتون به بالحديث الضعيف استحباب عبادات لا أصل لها في الشرع. لا لا، إذا من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد، والحديث الضعيف هو العدم سواء. الحديث الضعيف شيء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب على ظننا صدقه، أو يغلب على ظننا أنه في خلل، لأن أنا عندي الراوي في طعن في ديني أو في أمانتي، في دينه أو في حفظه أو في ضبطه. يبقى إذن هذا إحنا أثبتنا في إذا أثبتنا عبادة بحديث ضعيف يبقى أثبتناها بغير نور من الله، بغير برهان، بغير مستند. لكن اللي فيه تساهل، لذلك يمكن العبارة الأخرى أضبط، العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب أنه يكون العبادة ثابتة بحديث بدليل صحيح، ويأتي حديث يرغب فيها ويكون فيه يكون ضعيف، فيتساهل بعض العلماء في رواياته في الترغيب والترهيب وليس في إثبات عبادة لا أصل لها. يبقى إذن إلا أي عبادة ثبتت بحديث ضعيف أيضا تدخل في البدع. وهنا كل مسائل، يعني مسائل التصحيح والتضعيف، ممكن يكون عندي أحاديث ظاهرة الضعف وعندي أحاديث ظاهرة الصحة، عندي أحاديث يختلف فيها العلماء، فنفس الأمر ممكن يبقى فيه خلاف سائغ بين المحدثين في تصحيح وتضعيف حديث ما هو المستند الرئيسي لعبادة معينة. سيترتب على كده أن فيه خلاف دي بدعة ولا لا، وهيبقى خلاف سائغ ولكن ليس بالتشهي والهوى. نفس القاعدة، المجتهد يجتهد، المقلد يقلد أوفق من الذي، المتبع بينظر في أقوال أهل العلم ثم يأخذ ما اطمأنت إليه نفسه منه. لذلك يبقى عندي حاجة زي صلاة التسبيح، هتبقى في علماء يقولوا سنة وعلماء يقولوا بدعة، علماء يقولوا مستحبة وعلماء يقولوا بدعة. ليه؟ لأن فيها حديث مختلف في صحته، وهذا الاختلاف ونتيجة أنه هو الوارد في هذا الباب ستدور بين أن تكون سنة أو بدعة، ويبقى ده خلاف سائغ مش من باب أن البدع مقبول فيها الخلاف أو كلها خلاف سائغ أو مبدأ أن لا، ده من باب أن هذه المسألة الجزئية فيها دليل صححه بعض أهل العلم، فعند من صححه هيقول أن دي سنة، وعند من ضعفه يقول هذه عبادة لم يأتي عليها دليل صحيح فهي بدعة. وفي شأن صلاة التسبيح خاصة الذي أميل إليه أن الحديث ضعيف من جهة الصنعة الحديثية يعني، ومن جهة أن هذه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه الصفة غير يعني لم يعهد في الشرع مثلها، ويعني هذه الصلاة مرتب عليها في الحديث الوارد فضل كبير، يعني يلقي يعني شك في أنه هذه الصلاة التي لم تلد إلا بهذا الحديث اللي فيه على الأقل كلام تكون لها هذا الفضل العظيم ولا يعني تلقنه الأمة وتهتم به إلى غير ذلك. يقول وإذا نظر الإنسان عبادة، وإذا نظر الإنسان عبادة غير مشروعة فإن نذره لا ينعقد ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر ولا تجب عليه كفارة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه. كان حد من حضراتكم بعت لي سؤال عن رجل مبتدع بيقول إن التيميين أو الوهابيين أو كما يحلو له أن يقول، يعني مش فاكر، عندهم ورطة لما قالوا لنا الأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات التوقيف، وبالتالي من أتى بعبادة لا دليل عليها يبقى مبتدع. قال هم بس عندهم ورطة مش قادرين يقولوا لنا الفرق الضابط اللي نفرق بيه بين العادة والعبادة. طيب نقول له، قول لنا أنت قاعدتك الأول، يعني أنت عندك قاعدة إن الأصل في المسكوت عنه كما يقولون أحيانا، بس هل يطرق أن الأصل بيقولوا الترك لا يفيد شيء، يعني المسكوت عنه يبقى الأصل فيه الإباحة حتى في باب العبادات؟ طيب نقول له ما الذي يمنع أن نزيد صلاة سادسة؟ ما الذي يمنع أن نزيد ركعة خامسة؟ الأدلة اللي هو حيقولها في المنع من ركعة خامسة في الصلاة الرباعية قال ما يكون هي إيه؟ هي دي أدلتنا في منع كل صور العبادات. طيب هيقول ما أنتم يعني لم تأتوا بضابط. نقول له طب أنت عندك الحديث، هذا الرجل ألزم نفسه بأمور، الحديث ده هيبقى مهم جدا في أنه القصة واحدة والرجل ألزم نفسه بأمور، وبعد هذا النذر وهذا الإلزام أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النذر في أمور في كل ما قال فيما عدا الإيه؟ الصوم. يبقى إذن يعني لا تملك إلا أن تقول أن هذا النذر كان باطل، وأن هذه الأمور، طب ما هو الضابط؟ يعني ما هو أن هذه الأمور لم يأتي الشرع بالتعبد بها؟ بل خد بالك ده الحاجات دي بتبقى أحيانا صفات عارضة في العبادات، ده مش حتى حاجة مطلقة كده، هو ما جابش حاجة، يعني هو افتكر ان طالما احنا في الحج بنقف في عرفة في الشمس، طب هو يقف في الشمس في اي وقت؟ القضية هنا ان الشرع لم يتعبدنا بالوقوف في الشمس، هو تعبدنا ان نكون بعرفة طول اليوم، ففي وقت بيبقى في ايه؟ شمس. ولو في ظل في عرفة نستظل، وكان سامي يستظل. يبقى اذن ده هو انتزع صفات عارضة للعبادات فتعبد لله بها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الايه؟ هذا التعبد منه. خد بالك هنا ده قاعدة تانية ناخدها ايضا، انه لا يوجد تعبد لله عز وجل بالمشقة لمجرد كونها مشقة. يبقى هنا انا لو صايم وعندي مكان استظل فيه، لو فضلت في الشمس الثواب مش أعلى، لكن لو أنا في سفر أو في عمل شاق في زراعة أو في وصايم رغم الشمس، ثواب اللي هو هنا العبادة جت منين؟ من الصيام. ولما كان صيام هذا الرجل أكثر مشقة عليه بحكم الواقع، مش هو طلب المشقة، لما وقعت عليه المشقة والتزم بالعبادة الواجبة بل والمستحبة، يبقى ثوابه ايه؟ اعظم. لكن لا تطلب المشقة. مش هي دي القضية اوي هنا، بس القضية انه لازم نقول له قول لنا انت بقى هنا لماذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم نذر ذلك النذر في امور وابقى امر. لا يتصور فرق إلا أن الصيام أتى الشرع بالتقرب إلى الله به، هو من جنس العبادات، وأن الأمور الأخرى ليس من جنس العبادات. يبقى إذن ده إلا كون أن يمكن أن تلتبس بعض وسائل العبادات. طب وسيلة العبادة لو أتى الأمر بها، تفرض الخطى إلى المساجد، فحدث يعني لأن ممكن الوسيلة تبقى وسيلة العبادة عبادة. أنا عندي الوضوء من شروط صحة الصلاة، زيه زي ستر العورة شروط إيه؟ لكن الوضوء عبادة في ذاته، ستر العورة بأي ثوب. فهنا فقد يحصل مسائل يختلف فيها، هي دي وسيلة عبادة مع أنها ليست عبادة، ولا دي مع أنها وسيلة عبادة فهي أيضا إيه؟ عبادة. هذا الاشتباه لا ينفي أصل المسألة، أن أنا عندي في الحديث هو عادات واضحة جدا، أنا ممكن أمشي في الشمس عشان حد بيقول لك أنت عندك لين عظام عايز تمشي في الشمس، أو لأنك شغال في الشمس محتاج ما فيش بديل مش لاقي ظل، وانت ده شغلك او ده سفرك، وممكن تقف لان انت واقف تأدي مهمة او واقف في حراسة او كذا، وممكن فكل دي عادات تصنع لاغراض، واحيانا تكون اغراض شرعية حراسة في سبيل الله، لكن في النهاية هي عادات. فلما تقرب الرجل الى الله بها مجردة مش لا فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم. طب والصوم عبادة أكيد، هنقول له انت ما عندكش في الفقه اللي انت بتقول لنا انتم تعجزون انكم تأتون بضابط للفرق بين العادة والعبادة. يعني احنا الفقه مش مقسم قسم عبادات وقسم عادات، طب انت الحديث ده ما تقدرش تقول دي عادة ودي عبادة. في النهاية هو ايه اللي حيقولك انت مش قادرين تجيبوا قاعدة؟ اقولك مهما اتيتني من ضابط فانا ممكن استشكل عليه. هقول له ما هو ده ايه؟ اتباع المتشابه. لا، العبادة هي تصنع غرضها أن تتقرب إلى الله، العادة أنت تصنعها الغرض في نفسك، ومع هذا يدخل فيها معنى العبادة من جهة أنك هناك ضوابط في البيع والشراء، هناك ضوابط في الطعام، هناك فالكلام ده إيه بيدخلها في العبادة من هذا الاعتبار، لكن هي أصلها إيه؟ عادة. قد تكون وسيلة لعبادة تدخل بها هذا الاعتبار لكن هي في أصلها عادة. يبقى العادة والعبادة مفترقين تماما ومتوضحين تماما، وحتى لو في مسائل مشكلة ما فيش هذا لا ينفي إطلاقا. يعني إن التقسيم عندي الواجب والمستحب، طيب قل لي بقى صلاة تحية المسجد دي واجبة ولا مستحب؟ نقول فيها خلاف، بص مش قادرين تجيبوا فرق. لا، هو في فرق، الواجب هو طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحد، والمستحب طلب الشارع فعله على وجه التخيير، لكن إن في بعض الأمثلة تشتبه ده لا ينفي أصل الفصل، ولا ينفي إن أنا المسائل التي يتبين فيها أنها واجبة هطبق عليها أحكام الواجب، والمسائل التي يتبين فيها أنها مستحبة طبعا، والمشتبهة محل اجتهاد ومحل بحث ونحو ذلك. إذن الحديث أبو إسرائيل في نذره من أقوى الأدلة، يعني من أقوى الأدلة القولية اللي فيها قاعدة كلية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أقوى التطبيق العملي أن يوجد عندي أحد تقرب إلى الله بأمور بل وألزم نفسه بها، وده كده صارت واجبة إذا لو كان يصح التقرب بها، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم نظره في أمور هي كلها عندنا في باب العادات، أطبع عليها ضابط العادات اللي احنا بنقول لها منطبق، ولاقي الذي أبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على نذره فيه لأنه يتقرب إلى الله عز وجل فيه كان الصوم، وضابط العبادة فيه واضح تمام. يبقى إذا لما هذا أبو إسرائيل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يقعد، يا ما عنديش عبادة اسمها القيام، لكن عندي القيام جزء من الصلاة، ويستظل ما عنديش عبادة اسمها أتحرى الوقوف في الشمس، لكن لو في الجهاد أصابت المسلم الشمس يؤجر، لو هو في الحج يعني كان الشمس يؤجر، لو هو في صومه يعمل عمل شاق ولا يجد مكان يستظل فيؤجر وهكذا. قال مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. يقول فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة. يبقى هنا التقرب إلى الله بالوقوف المجرد بدعة، التقرب إلى الله بالتعرض للشمس بدعة، فأمره نهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة وهو الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة. ده معنى كده أن النذر إيه؟ لم ينعقد أصلا. إذا تقرر ذلك فقد يأتي الفعل غير المشروع زيادة على الفعل المشروع، فيكون أصل الفعل مشروعا لكن الزيادة ليست مشروعا، فحينئذ الزيادة لا شك أنها باطلة. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟ نقول الإفعال على صنفين: الصنف الأول ما تكون فيه زيادة متصلة بالمزيد عليه فحينئذ تبطله، فالزيادة تبطل المزيد عليه. مثال ذلك من صلى الظهر 5 ركعات فإن صلاته كلها باطلة لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع. دي بقى مسألة مهمة جدا، يعني هو ليه بنقول زيادة ركعة في الصلاة تبطلها، مع ان زيادة صلاة سادسة طبعا الوتر يقول بعض اهل العلم بوجوبها، لكن حتى اللي بيقولوا بوجوبها مش بيخلوه على هيئة الصلاة الخمس، لكن ايجاب صلاة اخرى لم يأتي الدليل الشرعي بها هيبقى بدعة لكن لن يبطل الصلاة الخمس. هنا البطلان سيأتي من اين؟ يأتي من ان الصلاة لا يجوز الانشغال اثناءها بغيرها. يبقى أنا لو جيت كده هي الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، جيت في أثناء الصلاة ورحت عملت أي حاجة بره الصلاة تبطل. طيب الذي قام الذي أتى عامدا بركعة خامسة، الركعة الخامسة دي إيه؟ باطلة. وهل تبطل بقية الصلاة؟ نعم. ليه؟ لأن أنا كده سبت الصلاة، أنا مفروض أن هو يقعد التشهد، دي الصلاة، الركعة الخامسة دي إيه؟ باطلة. هو عدل عن الواجب عليه من أن يقع يعني يجلس التشهد وانصرف إلى أمر خارج عن الصلاة اللي هي الركعة الإيه؟ الخامسة. إذن لو صلى الظهر 4-5 تبطل هنا، تبطل الصلاة كلها لأنه تركها، ترك الصلاة، وهي الصلاة لها ابتداء ولها انتهاء، وابتدأ بالتكبير واختتم بالتسليم، وما ينفعش أثناءها يروح يعمل حاجة غيرها. فإذا إذا قام إلى خامسة عامدا فقد أبطل. لذلك حتى النسيان، ناس كتير بتخلط بين القيام نسيان التشهد الأوسط والقيام إلى ثالثة، ده مازال في الصلاة وترك، شوف ده يعني تأكيد على هذا، ترك شيء له بدل إلى شيء لا بدل عنه وهو القيام، أو ترك واجب إلى ركن. ذلك الشرع أتى هنا بأن يتم الركن اللي هو انشغل به، ويبقى يعوض التشهد الأوسط بالإيه؟ بسجود السهو. البعض يظن أنه لو قام إلى خامسة لزمته، لا، هو اللي قام إلى ثالثة مش هي لزمته، لانه مش هو اختار حاجة جديدة، هو انشغل بالركعة الثالثة فعلا، وهي دي هذه من الصلاة، والجزء اللي فاته له عوض. لكن هنا اللي قام الى خامسة قام الى لغو، طالما ناسي معفو عنه، لكن اول ما تذكر من الوضع الذي هو عليه يقوم رايح للتشهد الاوسط على طول. وقام الى خامسة التشهد الاخير، يبقى إلى جلسة التشهد، يبقى هو كان في القراءة وتذكر يقوم ينزل إلى جلسة التشهد، كان في الركوع ينزل إلى التشهد، يبقى لأن دي في الآخرة وهيكتشف أن هذا لغو معفو عنه، ولكن متى تذكر يجب أن هو إيه؟ يعود إلى التشهد. يبقى إذن البدعة لو زود في عبادة زيادة متصلة وكده تشاغل عن العبادة اللي هي مفروض ان هو لا ينشغل بغيرها فحينئذ تبطل. اما الزيادة المنفصلة فحينئذ لا تعود على اصل الفعل بالابطال. مثال ذلك من توضأ 4 مرات 4 مرات. عشان كده العلماء في الوضوء بيتكلموا عن الموالاة. ليه؟ لأن في الوضوء في الواقع أنا بغسل كل عضو على حدة، والربطة مش إن في زي الصلاة ابتداء بالتكبير وانتهاء بالتسليم، الربط تقارب الزمان بالغسل كل عضو على حد، لكن هنا لما غسل العضو تم له هذا. فلو زود فيه غسلة فيها تعدي لم تفسد، هي كأنها من الوقت البيني اللي بين العضو وبين الايه وبين التاني، وهو ادخل بدعة لم تفسد العضو اللي هو زود عليه الرابعة دي، دي لم تفسد الثلاثة، هما تموا خلاص، ولم تفسد العضو اللي جاي ولا طولت الفصل. فإذا توضأ أربعا أربعا كان هذا بدعة، لكن وضوءه إيه؟ يصح. طيب، يبقى هنا ده الكلام على إن كل البدع في الدين محرمة. في الدين يعني فيها العبادات، ضابط العبادات في غاية الوضوح، ونزعم أنه متفق عليه حتى مع من ينازعون في باب الابتداع وغيره، لأنه على الأقل بيقولوا إحنا عندنا الإيه اللي تلاقي في بيتكلموا على الفقه العبادات والمعاملات، يتكلموا في حتى في كتب التزكية والرقائق، وعندهم احياء علوم الدين ربع العبادات. فهذا المصطلح موجود في الشرع وموجود في خطاب العلماء ومستفيد تماما يعني. فإذا البدعة في العبادة، كل البدع كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كل البدع مردودة. لكن هنا العبرة بهل هي تبطل إذا كان العمل له وجه مشروع وجه غير مشروع، أو كان جزء منه مشروع وجزء غير مشروع. فالإبطال يعود على المبتدع أصالة، ثم قد يسري إلى العمل كله، ودي واضحة جدا في باب الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وزيادة هذا الجزء واضحة في زيادة ركعة في الصلاة، وإلا لو زود ذكر أو خلافه هيبقى إيه؟ ما لا, لا, لا يبطل إيه الصلاة. فإذا ده اللي بيجيب الإبطال، وأما فيما على ذلك فيبطل البدعة فقط. حتى نفس العمل اللي هو أصله مشروع وجاءت البدعة من جهة تخصيص العبادة المشروعة، هي عبادة مشروعة 100%، لكن تحرى بها زمانا أو مكانا غير مشروع، هي في حد ذاتها عبادة، ويأثم من أجل التخصيص غير مخصص. وبالتالي لو أنه يعني بالذات لو كان له تأويل في شأن بدعته، سيبقى له أصل الإيه؟ أصل العبادة التي أداها، ويرجى له أن يؤجر عليها. هذا الكلام من شيخ سام تيمية، أنا قلت معناه من شوية، البعض فهم منه ان شيخ الاسلام، او بعض يعني ايه ادعى زورا وبهتانا ان شيخ الاسلام يعني يجوز البدع، او يرى ان الخلاف فيها سائغا. لكن شيخ الاسلام كما ذكرنا مرارا هو صاحب مقولة ان اهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وبالتالي من انصافه انه بيقول انه يعني ما كان من عبادة فعلها هؤلاء في المولد أو في غيره، إذا كانت هي في ذاتها عبادة صحيحة فيرجى أن يؤجروا عليها، هو لأن هي عبادة وهو تحرى بها موطن. يعني لو هو كان عملها في هذا اليوم، ولكن هو ما كانش مستنيه، هو اليوم ده يعني إيه كان معه أموال فتصدق به، كان عنده طعام فدعا إلى وليمة، مش إن عشان ده المولد، كان يؤجر على على على الاطعام الطعام وعلى اكرام الضيف وعلى كذا، فما فعل من طاعات لو انه اراد بها وجه الله وكانت هي مشروعه الاصل، والمشكله في تحري بها ذلك اليوم، فهذا التحري يعني يذم عليه، واما اصل العباده فيرجى ان يثاب عليه. لكن هذا مش انه الاسلام بيقول ابتداء إن من هداه الله إلى السنة وعارفها يروح يعمل البدعة ويقول ما انا هاخد الثواب بتاع اصل العباده والبلع، هذا لا يتصور ان ياتي به عاقل. طيب الشيخ الشفري هنا بيقول لنا ان البعض فهم ان هو ال ال ال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله قال لنا وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. طبعا الأبيات من أولها لأخرها عن الأصل في مياهنا الطهارة، أو بعدين انتقاء والأصل في اللحوم والفروج التحريم، وبعدين الأصل في عاداتنا الإباحة، وانتقل منها إلى الكلام على وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يعني واضح جدا أنه بيتكلم كأنه بيقول حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن بما تقتضي الإيه الصياغة الشعرية. ولكن بعض قال لأن احنا لا نعمل إلا بما أتى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل بما في كتب أهل الكتاب. احنا قلنا كتب أهل الكتاب في إذن بالتحديث عنها، ولكن ليس بالعمل بما إيه فيها. بما في ذلك مسألة القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، ده من شروط العمل بهذه القاعدة إيه؟ أن يكون قد ثبت في شرعنا أن هذا هو شرع من قبلنا. يعني إذا أخبرنا الله عن شيء في شرع الأمم السابقة ثم لم يأمرنا صراحة به ولا نهانا عنه، فيبقى نقول ثبت بالدليل الصحيح أنه شرع من قبلنا. فهل هو شرع لنا أم لا؟ الراجح أنه شرع لنا، لكن محدش بيقول شرع من قبلنا شرع لنا نروح نجيبه إيه؟ نروح نجيبه من كتب الـ الـ الأمم الأخرى. فلذلك هو الشيخ الشفري بيقول محتمل، عشان هو قال إنه ليس مشروعا إلا المذكور في شرعنا، كأنه يريد أن ينبه على هذه القاعدة. لذلك طبعا يعني قالها باختصار شديد، قال إذا وقد فسر بعضهم هذا البيت على أن المراد به عدم حجية الشرائع السابقة وشرع من قبلنا على قسمين من حيث النقل. الأول ما نقل بواسطة الأمم السابقة، فهذا لا يحتج به لعدم الثقة بهذا النقل، ولكن ده اللي ورد فيه الإذن إيه؟ بالتحديث. الثاني ما نقل في الكتاب والسنة، وده خلاص احنا تأكدنا انه شرع من ايه؟ من قبلنا. وهذا ثلاثة انواع. بعد ما تأكدنا انه هو شرع من قبلنا، شرع الله لأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فتأكد اولها ما اقره شرعنا كالصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن احنا مأمورين كتب عليكم، فخلاص مش محتاجين ان احنا نحتج بانه شرع ايه؟ من قبلنا. يبقى ده واضح جدا، وواضح أيضا ما نسخه شرعنا كتحريم الغنائم، فهذا جزما ليس شرعا إيه؟ لنا. ثالثهما ما لم يكن من الصنفين السابقين، يبقى قاعدة خلوة هذا محل خلاف بين الأصوليين والأظهر أنه حج. يبقى قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا لابد أن تقيد بأن الثبوت، هذا الثبوت إيه؟ أن يكون ثابت في شرعنا. أما الإسرائيليات العلماء مش بيسموها شرع من قبلنا في الاصطلاح، بيسموها إيه؟ إسرائيليات. فيبقى ما يجي يتكلم عليها يقول لك الإسرائيليات حدثوا عن أهل الكتاب ولا إيه؟ ولا تصدقوهم ولا تكذبوه. يبقى دي العنوان الاصطلاح اللي العلماء وصفوا به ما ورد إلينا عن طريق كتب غيرنا سموها الإيه؟ الإسرائيليات. أما ما ورد في شرعنا من حكاية شرع من قبلنا، فإما أن يكون كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى احنا مش محتاجين فيها كبير نزاع، لأن عندنا أمر إيه؟ مباشر من كده أنه مكتوب عليه. وإما العكس، إنه فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم إلى غير ذلك، يبقى ده إيه؟ بيان إنه ده كان الشرع ثم إيه؟ ثم نسخ. أو أتى شرعنا بخلافه. وإذا حكي شرع من قبلنا، هو الشرع بيحكي لنا إن ده شرع الله والأصل إنه فيه الخير وفيه الحكمة، لكن ممكن يكون كان عقوبة وخففت زي إيه كما ذكرنا. لكن إذا لم يذكر إذا كان عقوبة وخففت، أو إذا لم يذكر إذا كان تشريع مؤقت زي زواج الإخوة في أبناء آدم، زواج الأخ من أختي، إذا لم يذكر هذا وذكر أن هذا شرعه الله لنبي من أنبياء وثبت هذا فيما ورد فيما أتى به الوحي في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا هو شرع الله ولم يأتنا خلافه. فالظاهر أن شرع من قبلنا، وده معناه بقى هنا أنه الذي علمنا جزما أنه شرعه الله لأنبياء سابقين ولم يأتنا خلاف هذا أنه إيه؟ شرع لنا. نعم من باب أولئك الذين أهدى الله فبهداهم مقتضيه، من باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني وإن كان مسألة فيها أخذ وجذب قد يأتي إن شاء الله عليه في موطن آخر. بذلك نقول قد انتهينا من الكلام على هذا البيت، ولأن واللي يؤكد أن البيت ده مش دل مش موضوع شرع من قبلنا، أنه ممتد الكلام على ايه ضابط يعني الاصل في العبادات ايه والاصل في العبادات ايه، انه انتقل من ما هو عادة وما هو عبادة. الباب اللي هيبقى برضو في درجة اشتباه او قريب من هذا الوسائل، لان انا عندي فيه اشياء اصلها عادات ولكنها او اصلها عادات مباحة وهو وسيلة لشيء محرم، أو أن أصلها عادات مباحة ولكنها وسيلة لعبادة، فاحتاج الأمر الكلام على الوسائل. فانتقل للبيت الذي بعده الذي يقول فيه وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. إن شاء الله نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.